بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. والآيات بعدها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: وهذا أيضا مما يقرع الله به سبحانه وتعالى كافر الجن والإنس يوم القيامة، حيث يسألهم وهو أعلم هل بلغتهم الرسل رسالاته. وهذا استفهام تقرير: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم. والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل، كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جرير وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة، يعني بحجة أن الخطاب للجن والإنس، ثم قال: ألم يأتكم رسل منكم. فقول منكم فهم الضحاك أنه يشمل الجن والإنس، ورد العلماء عليه. قال: وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إلى أن قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج من الملح لا من الحلو، أي من البحر المالح لا من الأنهار العذبة. وهذا واضح ولله الحمد. وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جرير، يعني لما ذكرهم جميعا: ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم، حيث أنه قد ذكر الجن والإنس، فصار الخطاب للجميع. والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعد أن ذكر الأنبياء ذكر بعد ذلك قوله: لئلا يكون للناس، معنانا أن الرسل من الناس من البشر. وقال تعالى عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هذا أقوى من الاستدلال الأول، لأن الله عز وجل امتن على إبراهيم بأن النبوة في ذريته، ومعلوم أن ذريته بشر، الجن ليسوا من ذرية البشر ولا من ذرية إبراهيم. وقال تعالى عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته. ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذا من الأدلة أيضا، مشيهم في الأسواق يرون، الجن ما أحد يراهم. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قول من أهل القرى، إذن القرى الظاهرة لنا كلهم من الإنس.